إلهي دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. إلهي دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم نسألك يا حي يا قيوم لمن أوصانا بالدعاء واستوصاكم، اللهم بلغهم جميعا المقاصد فيما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. لكل صاحب حاجة حاجته ويسر لنا أمورنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. بارك اللهم فينا وفي أبنائنا وفي أزواجنا وفي ذرياتنا. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جميع أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعامل بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. واختم اللهم لنا بحسن الخاتمة والسعادة أجمعين. وصل اللهم بجلالك على أفضل مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لبيك اللهم لبيك. جزو ودى اسلام جزو ودى اسلام بيا اسلام مسكنو بجوميتو اسلام مهبر يتزقاج جميك عرب بروغرام يه جزو اچون ودى اسلام النا كاسلام غاري عدرقو واندم الناهاتو اچو اثلم دا اچون اميا كافلو بتنا يلو اچون دم الناهاتو اچنچ امرو ميستنا قدو بت مدرقنو جزو ودى اسلام. لبيك اللهم لبيك. This day I've perfected your religions. I put my favors on you. I've chosen Islam from religions to you. Surah Maidah chapter number 5 verse number 3. ዛሬ ለናንተ ሃይማኖታችሁ ሞላውላችሁ ጸገይንም በእናንተ ላይ አደረኩባችሁ ከሃይማኖትም በኩል እስልምናን መረጥኩላችሁ። ሱራ አልማይዳ ማዕራፍ 5 አንቀጽ 6. ለበይክ አላሁመ ለበይክ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ኢላላ ወአሽሃዱ አነ መሐመደን ረሱላላህ። ለበይክ አላሁመ ለበይክ Assalamu alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Labbaik Allahumma labbaik. Assalamu alaikum. I love Islam. Islam is absolutely my life. There's nothing in the world as important to me as Islam. And there is nothing in the world that I am not willing to give up for the sake of Allah, for Islam, and for the Muslims. That's a fact. Because Islam is everything to me, because I know the power of Islam. I know the power of Allah. لبيك اللهم لبيك. She's a journalist, a human rights activist, especially for the Palestinian cause. She's done so much. Please welcome Lauren Booth. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. But I'll tell you what, had I seen how happy I am a year ago, I would have been very pleased and very grateful for the path that I've been led to take. Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik. Islam like al-kidan tagabaw. ከርሱ ዘንድ ስወጣ መስለሜን ከወዳጆቼ ደበቅኩ። ወደ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተጓዝ። ጊዜው ከፈትህ ወይም ከመካ በድል መከፈት በፊት ነበር። ወደ መዲና ሲሄድ በመንገድ ላይ ሐሊድ ኢብኑ ወሊድን አገኘሁት። ሱሌማን አባት ወዴት ነው ስል ጠየቅኩት። ሊሰልም እንደመሄድ ነገረኝ። በአላህ ይሁንብኝ እኔም ለእስልምና ስል ነው የመጣሁት ስል ገለጽኩለት። ተያይዘው ሄዱ። ሐሊድ ሰለመ። አምርም ሙስሊምነቱን ይፋ አድርጎ ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ቃል ተጋባ። ለበይክ አላሁመ ለበይክ። አላህ አደምን በእጁና በስንፋሱ እንደፈጠረ ሁሉ እኔም ወደ አላህ ጠራሃለሁ። አንድ ነው፣ አጋር የለውም። በርሱ ትእዛዝም ስር እንድትውል አሳስብሃለሁ። እኔንም እንድትከተለኝ እንድታምንብኝና ወደ እኔም የወረደውን ቁርአን እንድታምንበት ጠይቅሃለሁ። እኔም የአላህ መልእክተኛ ነኝ። አንተንም ሆነ ሰራዊትህን ወደ አላህ ጠራችኋለሁ። መልእክቴን አድርሻለሁ፣ ተቀበለኝ።

قلوبنا ونور صدورنا. اجعله سائقنا إلى جناتك، اللهم اجعله شفيعنا.